قالت لي هو النقاب فرض؟ انت بتقولي ان النقاب ده حاجة حلوة قوي، وان في كتير من العلماء قالوا ان هو فرض، وانه في زمن الفتن العلماء قالوا بجد ان هو فرض. هو بقى النقاب فرض؟ فانا قلت لها مش مهم هو فرض ولا سنة، ومش دي النقطة اللي تشغل بالك ان انت تقعدي تدوري في الادلة يمين وشمال هو فرض ولا لا. المهم ان انت تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى في افعال معينة هو بيحبها، وربنا سبحانه وتعالى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي ستير يحب الستر. يعني ايه ستير؟ يعني بيستر، يعني بيداري، يعني بيرخي عليك ستره. فلما ربنا سبحانه وتعالى يسترك وانت بتعصيه، ولما تقفلي باب اوضتك وتعصيه وتذنبي وتصري ان انت تقفلي الباب عشان محدش من الناس يشوفوكي، في نفس الوقت ده هو سبحانه بيدخلك الهواء والاكسجين من تحت الباب عشان تتنفسي وانت بتعصيه. لكن هو ستير بيحب الستر، فعشان كده سترك. وعشان هو ستير وبيحب الستر، كل ما تستري نفسك كل ما ربنا يحبك، كل ما تستري نفسك كل ما ربنا يحبك. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه المحسن، عشان كده قال إن الله يحب المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الصبور، عشان كده الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب الصابرين. ربنا من أسمائه الشكور، عشان كده قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى في كده أسماء من أسماء الله وأفعال من أفعال الله. لازم تفهمي إن هو طالما زكاها في القرآن، وطالما وصف بيها نفسه العلي سبحانه وتعالى، إذن كل ما تأتي بشيء من الصفة دي كل ما ربنا يحبك. يبقى لما تبقي بتلبسي سكيني وبضي وحجاب مش حجاب، وطرحة ومش طرحة، وبنطلون ومش هو ده الزي اللي يرضي ربنا، كل بقى ما تستري نفسك كل ما ربنا يحبك. يا بنات، احنا عشان حطينا الدين ما بين الحرام والحلال بس، الناس بدأت تنفر والناس بدأت تبعد. لازم نقول للناس ان انت ليكي رب كريم قوي وعظيم قوي ورحيم قوي وبيحبك قوي، وعشان بيحبك بيحب ان انت تتصفي بشيء من صفاته، بجزء منها. يعني ربنا غفور يحبك تغفري، ربنا عفو يحبك تعفي، ربنا رحيم يحبك ترحمي اللي حواليكي، ربنا ستير يحبك تستتري. عارفين كده الرجل الذي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان لسه طالع من الجاهلية، ومش قادر يتخلص من الزنا، ومش قادر يتخلص من الخمر، ومش قادر يتخلص من الذنوب، وكان نفسه يزني، وكان نفسه يعمل واوا، ومش قادر، مش قادر ان هو يبطل زنا لان هو مش متزوج، وخلاص مش قادر، يعني مش قادر على هذه المعصية، مش قادر يتركها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله يجد له مخرج. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له افعل طالما أنت مش قادر، خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وبقت خلاص بقت مباحة. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا لا أستطيع أن أترك الزنا وإني أريد أن أزني. أنت متخيلة لو حد من الدعاة دلوقتي جاله حد وقال له أنا عايز أزني، هيقول له إيه؟ هيقول له انت لو فعلتها يبقى انت عاصي وهتدخل النار، ولو تركتها بس من جواك ان انت رافض الترك ده برضو هتبقى كده في نقص في التوحيد وبرضو هتدخل النار. طب ولو فعلتها؟ لا، ولو فعلتها يقام عليك الحد وتجلد. الراجل بعد ما هيقول له الداعية كده هيقول له طب ماشي سلام عليكم جزاك الله خيرا وهيمشي، وهيقفل الأبواب عشان يعصي براحته لأنه ريح الناس لكن ما ريحش نفسه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة تانية، خير معلم. لما هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده هو قال له إيه؟ قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لبنتك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال إذن لا تفعل، ما لم ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. مش بس كده، حط إيده على صدره، النبي صلى الله عليه وسلم حط يده الشريفة على صدر الرجل ده وقال له إيه؟ اللهم اهدي نفسه، اللهم حصن فرجه. ودعاله النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين يبقى ده أبناء أخوات. أنا بقول لك، أنا مش هقول لك النقاب فرض ولا سنة، ومش هقول لك كمان إن هو فضل، لكن هقول لك كل ما تستوري حتة منك، كل ما ربنا الستير يحبك. ما بلبسي جوانتي، لو لبستيه ربنا هيحبك أكتر. طرحتي قصيرة، لو طولتيها ربنا هيحبك أكتر. نفسي انتقب بس مش قادرة، لو انتقبتي ربنا هيحبك أكتر وأكتر وأكتر. ومين فينا مش عاوزة ربنا يحبها؟ أعظم كلمة حب، يحبهم ويحبونه، فلا ترضي حبا من دونه. استري نفسك، الستير يحبك. السلام عليكم.